بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد يعني كنت أحييكم إن شاء الله كمان هذا الأسبوع باستمرار تاع خطة الدكتور حازم، نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه. والأسبوع اللي فات كنا نتكلم في الموضوع عنوانا له لا تحسبوه شرا لكم. تكلمنا وبدأنا بقول إن لله وإنا إليه راجعون اللهم ارجعنا في مصيبتنا واغفرنا خيرا منها. كانت المصيبة الأسبوع اللي فات إيه؟ القرارات كلها؟ لا، كانت قنوات الناس وقناة الحافظ والقناة الخارجية. نستزيد بقى إيه؟ يعني نعيد الدعاء مرة أخرى ونقول إن لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفرنا في مصيبتنا في قناة الرحمة وفي قناة الحكمة في غيرها من القنوات. نسأل الله عز وجل أن يمدنا الخير منها أو أن يعيدها إنه في ذلك والقدر عليه. والحقيقة إحنا لازلنا مع الابتلاء ولازلنا مع هذه التمحيصات من الله عز وجل. يعني هذا الأمر سنة ربانية من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. الله سبحانه وتعالى قال هذه الكلمة عن نفسه، ما كان الله، مش ممكن ليذر المؤمنين، مش ممكن تتركوا هكذا، أم حسبتم أن تتركوا، مش ممكن، لا يمكن أبدا أن يترك الله عز وجل عباده، عباده بدون تمحيص، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها قيمة الابتلاء. وحكينا المرة اللي فاتت عن الحكم بما فيه الكفاية، وقلنا أن الابتلاءات والمصائب والفتن التي ترد على الأمة ليست شرعا، إنما هي تمحيص، وإنما هي زيادة ودفعة في الدرجات، وإنما هي تعليم وتربية للأمة. وقلنا عشان كده لا تحسبوه شرا لكم. صحيح بعض الإخوة الأسبوع اللي فات زعلوا، أنا كنت كده بشرتونا زيادة عن صحيح، وكانوا جايين عايزين يحبطوا، جايين عايزين إيه؟ زعلانين بقى وعايزين لما إحنا كنا نقعد نعيط ونقول بقى خلاص مفيش فايدة، قرارات قفلت وكل واحد يوم يروح بيته والدين ضاع. لا، ليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز يزعل يزعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر في أحلك المواقف، في أحلك المواقف. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه حتى وهم في مرحلة الاستضعاف. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خطبان بن الأرقم رضي الله تعالى عنه وقال له ايه؟ قال له ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ده كان انتصار، كانت مرحلة فيها عزة للمسلمين، أبدا، كانت مرحلة فيها استضعاف. سيدنا خطبان بن الأرقم في الوقت ده كان يعقد أو يوضع على الجمر المتقل، على الجمر المتهم، فلا يمسك الجمر إلا شحم ظهر خطبان. استضعاف رهيب. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله والذنب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى سنه النبي صلى الله عليه وسلم مش ان احنا نخبط، مش ان احنا نقعد نبكي على اللبن المسكوت، مش ان احنا نقعد بقى ايه ننوح ونعيط ونقول خلاص الموضوع، ابدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص اشد الحرص عند الابتلاء على إعلاء الهمم وتزكية النفوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، يوم الأحزاب يوم الله عز وجل قال عنه أنه زلزال شديد، الله سبحانه سبحانه وتعالى في هذا الوقت بين قدر هذا الابتلاء العظيم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في أثناء حرب الخندق في هذا الابتلاء الشديد وهذا الخوف الذي جعل البعض يسيء الظن أو قال عنهم يظنون بالله الظنون، في الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ جلس يبكي؟ جلس يحبط الناس؟ ولا هو يحبط الخندق وتذكر أول شرارة يبشر ويقول الله أكبر فتحت فارس، الله أكبر فتحت الروم. تبشير ده من النبي صلى الله عليه وسلم، والتبشير تبشير من النبي صلى الله عليه وسلم في أحلى المواقف. لو عاد نتكلم عن التبشير وعن خلق التبشير عند النبي صلى الله عليه وسلم وخلق البشر والاستبشار حتى في عز الأزمة لما انتهينا اليوم، لكن أنا أريد فقط أن أبين أن الحكم موجودة وأن الله سبحانه وتعالى يخرج النصر حتى وإن كان ظاهر الأمر قمة الهزيمة، لكن حقيقة الأمر تكون نصرا بعين الله عز وجل. في ناس ثانية تعمل بقى العكس، في ناس ثانية تقول لك برضه الشكل ده أنتوا بتتكلموا كل مرة عن المشاكل، بلكوا كام أسبوع كده ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات. يا عم عايزين بقى سيبك من الكلام ده، عايزين نتكلم كلام حلو كده، كلام اللي هو إيه؟ يخلي الناس توصمص الشفايف كده وتتبسط وتطلع كده البيت وهي سرحانة كده في جمال الكلام اللي اتقال، وننسى أمور أمتنا وننسى أمور المسلمين. ده أيضا يزعل زي ما هو عايز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يعني بدم المسلمين فليس منهم. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلم للأمة ملمة أو تأتي عليها مصيبة أو يحدث حتى أمرا كونيا، عمر شفت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تجاهل هذا الأمر حتى بالأمور الكونية؟ يعني لما مثلا كانت تهب الريح النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت ولا كان بيعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لما كان يقوم ويقعد وكان يسير تحس أن تغير موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما تهب الريح، تقول يا سيدة عائشة رضي الله عنها خير، الريح دي خير تأتي من السماء بالرزق وبالماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة في نفس الموقف نفس اللحظة وفي التو والحين، يقول يا عائشة إنما عذب قوم بمثل هذا، قالوا هذا عارض مطرنا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. لما كتفت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم سكت، النبي عليه الصلاة والسلام الناس قالت خلاص الشمس كتفت لما زي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ما أخر عن البيان قط عن وقت الحاجة، بل على طول النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد من الناس. وعلم الناس قيمة هذا الأمر في كل موقف كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعني بأمر المسلمين. لما يقتل 70 من القراء في بئر معونة النبي صلى الله عليه وسلم يظل شهرا كاملا لا يمل ولا يبدأ أن يدعو على من قتله في كل صلاة. ما كانش بيقول لك خلاص بقى عايزين نقول كلام حلو، عايزين الناس تضرب بقى هذا الامر ولا نعمل لامر امتنا ونمشغل بغير ذلك، لن نفعل ذلك، بل هذا قد يكون والعياذ بالله من الخيانه، ان يترك امر الامه ويتناساه ويتناسى المصائب التي تنزل على المؤمنين، هذا والعياذ بالله قد يكون من الخيانه، ان هو يفتن نفسه في الرمل ويقول لك لا انا مش دعوه والامر خلاص اللي حصل حصل. لا يا اخواني لن نفعل ذلك، لكن نريد ان نبين زي ما قلنا مره في الحمار اللي فاتت، اتكلمنا عن الجانب العقلي، اتكلمنا عن ازاي الانسان المسلم عليه ازاء الازمه ان يعتقد اعتقادا سليما. الليله ان شاء الله تعالى هنتكلم عن الجانب العملي، عشان احنا الان في ابتلاء شديد جدا، هذا الابتلاء ليس عشان خاطر المقابله بس ان القنوات اتقفلت نسال الله عز وجل ان يعيدها سليما، انما الامر اتاخر والابتلاء اشد، ان كل واحد مننا اليوم اصبح عليه الزام واصبح عليه واجب مضاعف عما كان عليه من قبل. للاسف ايام القنوات ما كانت موجوده، لوح الله يحزين وهو بيقول الكلمه دي، ايام القنوات ايام القنوات دي من يومين بس واسال الله عز وجل الا تنتهي، لكن ايام القنوات ما كانت موجوده للاسف، ده واحد صاحب الطاحن ممكن نقوله دلوقتي، ايام القنوات كان في حاجه اسمها ارجاء على القنوات. واحنا ايه ده؟ ارجاء يعني القنوات بدون مرجع؟ استغفر الله. انما الناس الملتزمين بل بعض المنتسبين للدعوه عملوا نوع من انواع الارجاء على القنوات، قال لك خلاص ما شاء الله قنوات كتير والشيوخ بيدفعوا وما شاء الله لا قوه الا بالله الدعوه بقت في اوج تالقها وانا خاصة علي ان انا بس ايه اتفرج علي ان انا بس ايه اجاهد بالريموت كنترول شوية على الله على الناس وشوية على الرحمة وشوية على الحافظ وشوية على الحكمة ده جهاد عظيم فجأة اهو عمال اقلب في القنوات مش ناس عملت كده كتير حش على نفسك كتير خلاص لك هي اصبحت القنوات هي اللي فيها الخير وهي ان انا مكلف بس ان انا اتفرج عليها وهذا ليس من الصحيح وليس من الواجب بل ان الصحيح والرجولة في دين الله عز وجل انه حتى وان قام بالراية اناس ان عليك واجبا وللحافظين سورة ياسين او حافظين موقف مؤمن آل ياسين وفي ثلاث انبياء ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ثلاث انبياء مش ثلاث قنوات او اربع قنوات او عشر قنوات مهما كانوا هي قنوات بشرية ليسوا انبياء ومع ذلك كان في ثلاث انبياء وهناك رجل وجد لنفسه دورا في دين الله ووجد على عاتقه واجبا تجاه الدعوة وتجاه الدين وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى جاي بسرعة عارف انه عليه دور وعليه واجب وعليه مسؤولية وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجد لنفسه دورا لانه كان رجلا فانا بقول ان هذه الاونة التي نحن فيها من اعظم الفوائد اللي ممكن تأتي علينا إذا أردت القنوات التي يسعى فوائد أيوة لا يدفع الله عز وجل شيئا بغير حكمة وبغير فائدة ولازم إحنا نتعلم أن نخرج من جانب المضي إن إحنا نفوق القنوات قفلت خلاص الدعوة وقفت خلاص المسألة انتهت خلاص الملايين اللي كانوا كل مصدر علمهم هذه القنوات يتركوا ونقول بقى الكلمة اللي بعض الناس بيتحجج بيها للبيت رب يحميه خلاص هم لهم رب يحميهم لا يا اخوان هذه الكلمة ما قالها رجل مسلم وما دليل قالها قالها عبد المطلب لم يكن على الإسلام ولم يكن مكلف بحراسة العقيدة ولا بحراسة الدين فعشان كده قال ايه للبيت رب يحميه أما اليوم نعم للبيت رب يحميه لكنه يحميه بقلوب الرجال وبقواعد الرجال لذلك لما تشوف هذه الابتلاءات أنت عليك تكليف عليك تكليف كل ملتزم النهاردة واسمع الكلمة دي كويس عليك انه يكون قناة اسلامية بل يكون اعظم من قناة اسلامية يا اخواني الرجال هم من يصنعون القنوات وليست القنوات هي من تصنع الرجال اوعى تظن كده ابدا الرجالة هم اللي بيعملوا الدعوة هم اللي يقوم او تقوم الدعوة على اكتافهم هي دعوة الله عز وجل وهو الذي يضرس لها على سواحل الرجال وعلى عاتق الهمم العالية عشان كده كمان لازم عارفين كويس جدا مش القنوات اللي بتعمل الرجال انما الرجال هم اللي بيعملوا زي ما المسلسل العلماني الهجمه الشرس اللي بدات من شهر رمضان لما فقط واحد الدعاء ورئيس قناه بيقول له احنا زي ما عملناك نعمل 100 غيرك ومعهد التمثيل والفنون المسرحيه مليان ممثلين كان معهد التمثيل غير اسمه بقى اسمه معهد اعداد الدعاء هذا الاسم الجديد لمعهد التمثيل معهد التمثيل فيه دعاء معهد التمثيل بيخرج علماء هو ده اللي عايزين نفهمه وده اللي بيهاجموا بيه الدعاء احنا شويه ممثلين شويه ناس بيعملوا مسرحيات على المدعوين الحقيقه يا بيها القنوات ما بتحملش دعاء ولا بتعمل رجال الرجال هم من يصنعون القنوات وهم من يحملون الدعوات على عواتقهم فلذلك عايزين النهارده نتكلم عن هذه القضيه عايزين نعرف ان احنا الان في الفتره القادمه في فتره الابتلاءات الشديده والتمحيص المتواصل على هذه الامه ما عادش ينفع انصاف الرجال ما عادش ينفع انصاف الرجال مفيش عليك غير انك تكون رجل على قدر المسؤوليه على قدر القدره بالذات وانا اقدر اعمل اللي كانت تعمل قنوات القنوات كانت بتخاطب ملايين الناس يا اخي انت لست مكلف بالاجتماع لست مكلف بالاعداد انت مكلف بالعمل انت مكلف بالعمل ومع ذلك هقول لك انت تظن ان الرجل الواحد لا يصنع فارقا تبقى واحد ممكن رجل واحد يصنع فارقا لهذه الامه والله احنا سهلين موقف حرير النجار مؤمن آل ياسين مؤمن هذه السوره التي ذكر الله عز وجل انه صنع فارقا انه كان له دور مع وجود الانبياء ومؤمن سوره خاطر مؤمن آل فرعون اللي ربنا سبحانه وتعالى افرد له تقريبا صفحتين او ثلاثه من كتابه العزيز ليذكر لنا رجولة هذا الرجل وقال رجل مؤمن رجل واحد ومع ذلك صنع فارقا وقف امام فرعون وزبانيته قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وأتى لا هذه لازم ان اخرج بهذه العقيده. انا هطلب المجال لاخي خاصه الدكتور حازم يكمل كلام عن علو الهمه وعن قيمه الرجوله اللي احنا محتاجينها في هذه الايام وفي هذه الابتلاءات. زي ما قلت لك هذه الفتره لا ينجو الا الرجال ولا يحمل الدين الا الرجال. اطلب المجال لاخي الدكتور حازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك. لبيك وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني في الله، يعني طبعا بتقدم بالشكر يعني لأخي دكتور محمد علي إن هو بيشاركني في هذا الدرس الليلة. يعني اللهم لك الحمد على كل حال، الحمد لله على كل حال، كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يسمع شيئا يعني قد لا يصر. يعني لما عملت الإنذار على الأحبال الصوتية فطلع إن أنا عايز عملية في الأحبال الصوتية. يعني كثيرا ما نصحت ان انا هدي، وكثيرا ما نصحت ان انا اوطي صوتي، وكثيرا ما نصحت بمثل هذه النصائح، ولكن يعني قدر الله سبحانه وتعالى نافذ وقضاء الله احب الي من احبال الصوتيه. فانا يعني بشكر اخويا الدكتور محمد علي على هذه المشاركه. والواحد بيعرف معنى الاخوه في هذه الامور اما تلاقي جنبك اخوك راجل بيسندك باذن الله. ومن نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا يا اخواني في الله ربنا جمعنا في هذا المقام وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سدده وقاربه. قاربه يعني ايه؟ يعني انا مش عارف اجيب الطاعة كلها، خلاص هات نصها يا سيدي. انت مش قادر تجيب الدرس كله، خلاص هات نصه، هات جزء منه، ولكن لا نضيع العمل الصالح. اخواني في الله، مين اللي حرق المصحف في امريكا؟ كثير من الناس هيقولوا في واحد امريكي كافر حرقه. طب مين اللي خلى الطماطم ب10 جنيه؟ طب مين اللي خلى الدنيا حفر؟ طب مين اللي خلى المطر لغايه شهر 1 و2 ما ينزلش في بلادنا بعد ما كان من اول شهر 9 لغايه شهر 9؟ طب مين السبب في العنوسه وفي البطاله؟ طب مين السبب في الاكتئاب النفسي وفي الاكتئاب وفي الفقر وفي المشاكل اللي في المجتمع؟ مين اللي منع الفضائيات؟ هيقول لك الحكام. طيب امال ايه السبب في كل الازمات اللي احنا فيها الثانيه؟ يا اخواني في الله نشره الاخبار دلوقتي بتستفز اي انسان بيفكر. نشره الاخبار احداث من السماء واحداث من الاعداء، احداث من السماء. الطماطم تغلى، الطقس يتغير، مشاكل، ازمات، زلازل، براكين، واحداث من الاعداء. سيده عائشه تسمى رضي الله عنها امنا المصحف يحرق، جنوب السودان تنفصل. يبقى اذا القضايا دي كانت تستوقفنا. الموضوع مش بس من اعداء الدين، ده الموضوع رساله. رساله: اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. انت السبب، انت السبب في منع القنوات الفضائيه، انت السبب مش في منع القنوات، انت السبب ان القنوات الفضائيه مش موجوده من 100 سنه، ما هو التلفزيون من 100 سنه. اسمعنا، اهل الباطل جروا وعملوا واحنا ما عملناش. لو كان في رجاله زي ما دكتور محمد قال، الرجاله بتعمل اي حاجه، الرجاله بتعمل قنوات، الرجاله بتغير خريطه العالم كلها باذن الله. اولما منعت القنوات الفضائيه قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم. اخواني في الله، من للأمة الغرقى؟ من للأمة الغرقى اذا كنا الغريقين؟ مين للأمة الغرقى؟ الواحد بقاله شهرين الصدمات قاعدة تتوالى على الرأس وعلى القلب بلا توقف، لدرجة الواحد واقف امبارح مش عارف يعمل ايه. انت واقف مش قادر، صدمات بلا توقف وما انتش قادر تغير اي حاجة. صدمة جنوب السودان كفى بها كارثة، كفى بها مصيبة، مصيبة في قلب الأمة كلها وفي قلوبنا جميعا. اللي بتنفصل الوقت وكلنا قاعدين يعني ما احناش عارفين نعمل ايه، مش قادرين نحرك ساكنا بقاله 100 سنة، 100 سنة بيطبخوا هذه الطبخة على نار هادئة، واحنا فين؟ غافلين والعياذ بالله. بلد أكبر بلد بتطبق الشريعة في العالم، أين هي؟ يمنع فيها الآن القنوات كذلك، والمواقع الإسلامية الكبرى كذلك، ويرسل 10,000 شاب من شبابها امريكا وكندا عشان يتغربوا ويتعلمنهم ويرجعوا يمسكوا المراكز الكبرى فيها ودي اكبر بلد مطبقة الشريعة. من للأمة الغرقى المؤامرة الآن على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الملتزمين وعلى الشباب وعلى المرأة وعلى وحدة الأمة حتى على صحة الأمة، يرسلوا مواد مسرطنة ومبيدات مسرطنة ومواد وأدوية بتصيب العظم عشان صحة الأمة. المؤامرة الآن شاملة إخواني في الله. درس الليلة وكلمة الليلة رسالة إلى دعاة الفضائيات، رسالة إلى الملتزمين والملتزمات. درس الليلة رسالة، إنها الجنة يا دعاة الفضائيات، إنها الجنة أيها الملتزمون والملتزمات. درس الليلة رسالة شاملة لنا كلنا، هنعمل إيه في الموقف ده؟ هو إخواني في الله، الله أغير على دينه. أوعى تفتكر إن الزعل اللي أنت فيه والغيرة اللي أنت فيها والحمقة اللي أنت فيها دي، الله أغير على دينه، ربنا لن يترك دينه أبدا. أيها الملتزمين والملتزمات وأيها الدعاء، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ايوه كان في خبث، ايوه كان في مشاكل، ايوه كان لازم يبقى في وقفه. الاخوه ماتت يا اخواني، مش نامت، الدعوه ماتت. الشباب بيزني في الشوارع والعياذ بالله، ده معناه ايه؟ ده معناه ان مفيش دعوه اصلا. الاخوه ركنت واتكلت ان خلاص الدعاه بيتكلموا بيوصلوا صوتهم، يبقى احنا ما نعملش اي حاجه، خلاص ما عادش ورانا حاجه نعملها. وصلنا الى درجه كان لازم اللي حصل ده يحصل، وقفة لينا وتذكير لينا. قال تعالى: يا أيها الملتزمون والملتزمات، يا أيها الداعون إلى الله، قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أهو بعد المجزرة الدعوية اللي حصلت الأسبوع اللي فات، من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. مين اللي هيستمر؟ مين اللي مش هيقف؟ مين اللي بيشوف انها الجنة يا دعاة الفضائيات؟ حينما علمتم منع قنوات الفضائية قلت سبحان الله، نحن الان احوج ما نكون الى فكر سلمة بن الاكوع. فكر سلمة بن الاكوع رضي الله عنه، لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام جه جاسوس من الكفار وقعد يتجسس على المسلمين، واول ما حسوا بيه ركب الفرس بتاعه وهرب. فيروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتيني به وله الجنة. مين اللي يجيبه ثمن الجنة؟ كان في واحد معه حصان ركبه وطلع يجري، واحد معه ناقر كده وطلع يجري. سلمة بن الاكوع ما كانش معاه حاجة، زي احنا الوقت بعد اخذ الفضائيات مننا، الفضائيات كانت عاملة زي حصان احنا راكبينه وبننطلق للناس في الدنيا كلها. في القارات الستة صوتنا بيوصل، بتقول الكلمة من الاستوديو، بتلاقي تاني يوم امريكا واستراليا واوروبا، وتلاقي رسائل جاية لك من سجون روسيا، وتلاقي الصوت. سبحان الله، كانت دابة عظيمة ربنا ادهلنا، ولكن لما الدابة دي اتخذت مننا، لما العربية دي اتخذت مننا اللي كانت بتوصلنا بسرعة، نعمل ايه؟ سلمة بن الاكوع لما ملقاش معاه حاجة، لا معاه حصان ولا معاه حتى حمار ولا معاه ناقة، عمل ايه؟ قال مش هقدر. طلع يجري على رجليه، طلع يجري، وكانت النتيجة ان من سرعة الكافر الصحابة اللي معاه الحصان واللي معاه النقل الاثنين وقفوا في الطريق، وسلمة بن الاكوع هو اللي كمل وهو اللي جابه في النهاية وقال له: تعالى يا جنتي. يعني ايه؟ لما كان في عزيمة ما كانش معانا حاجة نركب عليها، بس انطلقنا ووصلنا. واللي كان معاه حصان لما ما كانش عنده العزم وقف في الطريق. يعني يا اخوان الفضائيات لو هي معانا بس ما فيش الرجال اللي يحملوها، خلاص مش هنقدر نعمل بيها حاجة. ولكن لو احنا فعلا عندنا العزيمة، احنا ممكن نوصل صوتنا للدنيا كلها. راجل واحد ما تستقلوش بيه ابدا، راجل واحد واثر، راجل واحد في الدعوة ما تستقلوش احد. اخواننا الدعاء، حلم من كذا يوم ان يعني في عربيات قاعدة تتقلب، فهو لما قال وضع كده طلع يجري على رجليه، فسبق سبقا عظيما. بيقول لي تاني يوم القنوات اتمنعت، وسبحان الله ساعتها افتكرت الموقف بتاع سلمة بن الاكوع، ان القنوات العربيات اللي كانت معانا بتوصلنا بسرعة دي لما اتقلبت لو احنا انطلقنا على رجلنا هنسبق اعظم منها. بس يبقى في رجالة، انها الجنة يا دعاة الفضائيات. لانها بقى لما ما كانش معاه ميكروفونات ولا فضائيات، اذن وربنا بلغ صوته للدنيا كلها. سيدنا موسى لما قال له ربنا فارسل الى هارون، ما طلبش من ربنا فضائيات ولا طلب من ربنا مال، طلب من الله رجال. القضية قضية رجال، عشان كده انها الجنة ايها الملتزمون والملتزمات، انها الجنة. يعني ايه؟ يعني قضية ان جه دورك النهاردة بقى. جه دورك النهاردة. الفترة اللي فاتت فعلا كان الدعاء ربنا فتح لهم منابر كافت كثير من الملتزمين والملتزمات هذا الامر، لان الصدق اللي يوصل للدنيا كلها. ولكن الوقت جه دوركم يا اخواني، جه دوركم يا اخوات، الوقت جه الدور بتاعكم، لان خلاص الداعية وقف، الدور بتاعك بقى تقدم بقى. المرحلة دي في المعركة عليك انت، المرحلة اللي فاتت كانت على الدعاء والعلماء، المرحلة دي عليكم انتم. الدعوة طول عمرها في المسجد وفي الشارع، الدعوة مش الاصل فيها فضائيات ولا الاصل فيها نت ولا الاصل في الدعوة الشارع والجامع، هم دول الاصل في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، هو ده الاصل يا اخواني. قالوا معذرة الى ربكم، قولوا معذرة الى ربكم. انا امبارح كان معاه منبر بكلم منه مليون، وبكلم منه 100 مليون، وبكلم منه 200 مليون، النهارده المنبر مش معايا، اعمل ايه؟ اعذر الى الله، اكلم 5 في مسجد تحت بيت، اكلم 3 اصحابي، ولكن ابقى اعذرت الى الله. ما وقفتش، ما وقفتش ابدا، لا تتوقف يا اخواني. استشعروا قول الله، اترك البحر رهوة. ايها الدعاة الى الله، ايها الاخوة والاخوات، اتركوا البحر رهوة. يعني اترك البحر رهوة. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فيما يروى ضرب البحر بالعصا، فيما يروى من اطفال بني اسرائيل، ضرب البحر بالعصا فانشق البحر، فدخل هو بني اسرائيل، فرعون بعد شوية دخل وراه، فموسى نظر فلقى فرعون وراه، ففضل يضرب البحر بالعصا عشان يرجع يلم تاني ويغلق على فرعون ورماه. فقيل له اترك البحر رهوة، الموضوع ده ليس وظيفتك يا موسى، لا تنشغل به يا موسى، انت انشغل بالطريق، ما تنشغلش انت بالاعداء، ما تنشغلش بالمطاردة، ما تنشغلش بالمشاكل دي، انا اللي هزللها ليك، مش قضيتنا يا اخوان. احنا ننطلق في طريقنا، نكمل في مسيرتنا، احنا عندنا خط سير يا اخوان، خط سير لانقاذ غير الملتزمين، خط سير لانقاذ الكفار من النار، خط سير لنصر دين الله. اللي ما عندوش خط سير وتايه هو اللي واقف دلوقتي بيقول هنعمل ايه بعد الفضائيات، ولكن اللي فاهم الطريق وعارف الطريق كويس ده مش محتاج. الفضائيات جت، اهلا وسهلا، الفضائيات راحت، احنا منطلقين الى الله سبحانه وتعالى. الموات اللي احنا وصلنا ليه، التنبلة اللي الاخوة وصلت ليها، الان الزنا في السيارات، الزنا على الكورنيش والعياذ بالله، كل ده معناها ان الملتزمين في البلد ميتين، كل ده معناه ان مفيش التزام في البلد دي الا صورة واشكال، لان الملتزم لا يمكن ابدا ان يرى هذا المنكر ولا يغيره، لا يمكن ان يرى الفساد ولا يدعو الى الله. ماذا تريدون من الحكام؟ الحكام قفلوا القنوات والحكام عملوا، ماذا تريدون من الحكام؟ هاتوا ورق وقلم ونوزع الورق على الناس، وكل واحد يكتب عايز من الحاكم، بعد كده انا هرد لك الورقه دي واقول لك انت طبقت الكلام ده على حياتك. عايزين يقفلوا بنوك الربويه، كم واحد من اللي قاعدين ابوه وامه حاطين فلوسهم في البنوك الربويه؟ ان لم يكن كم واحد من اللي قاعدين حاطين فلوسهم في البنوك الربويه؟ احنا يا جماعه اللي قاعدين دول لو حشروا فلوسهم هم واهاليهم ساعتها البنوك هتقفل. ولكن القضيه انت بتطالب بحاجات انت نفسك مش مطبقها، انت نفسك ما انتش مقيمها في حياتك. ماذا نريد يا اخواني؟ اخواني في الله، انها الجنه، انها الجنه. فين علو الهمه؟ لما الواحد بيقرا قصص الصحابه والصحابيات بيحس ان لو في صحابه جم وقعدوا وسطنا دلوقتي هيزهلوا. انتوا مين؟ هو انتوا المسلمين؟ مش انتوا اللي احنا عرفناهم؟ مش انتوا اللي احنا شفناهم ايام النبي عليه الصلاه والسلام؟ فين يا جماعه؟ فين علو الهمه في دين الله اللي كان عند الصحابه؟ فين علو الهمه في طلب الجنه؟ يا جماعه القضيه مش قضيه فضائيات، القضية مش قضية أي شيء، القضية قضية الجنة. فين طلاب الجنة؟ طلاب الجنة لا ينامون، طلاب الجنة لا يتوقفون، طلاب الجنة لا يلتفتون. أين طلاب الجنة؟ أين طلاب الجنة؟ لما نيجي الوقت يقول لك أصل الفضائيات راحت، فضائيات يا ابني وأنت مالك؟ أنت مالك؟ أنت لما تنزل تحت التراب هتتحاسب على إيه؟ أنت طالب جنة يا ابني، ما ينفعش تنام. لما بقرأ في قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحس بالعجب يا اخوان. تلاقي الصحابي جاي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له اي الايمان افضل؟ ده مين ده؟ ابو ذر يا رسول الله. اي الايمان افضل؟ اي العمل افضل؟ يقول له الايمان بالله والجهاد في سبيل الله. طب يا رسول الله اي الرقاب افضل بقى؟ انا عايز اعلى حاجة، انا عايز اعلى حاجة في الدين. يقول له انفسه عند اهلها واكثرها ثمنا. الصحابي ابن مسعود اول حديث في الادب المفرد البخاري حطه، يا رسول الله اي الاعمال احب او اي العمل احب الى الله؟ اكتر حاجة تقربني من حب ربنا ايه؟ اكتر حاجة توصلني ربنا ايه؟ يقول له الصلاة على وقتها، ثم اي؟ يقول له بر الوالدين، ثم اي؟ يقول له ثم الجهاد في سبيل الله. ابن مسعود قال كلمة خطيرة قوي، قال ولو استزدته لزادني. لو كنت قلت له طب وبعد كده يا رسول الله كان قال، وبعد كده ايه كان قال، وبعد كده كان قال. طب ابن مسعود ما قالش، ابن عمر ما قالش، ابن مسعود ما قالش ليه؟ ما سألش ليه؟ عارفين ليه؟ لان كل ما بتستزيد من العلم بدون عمل حج عليه. ابن مسعود كفاية انا عرفت ان انا دلوقتي اروح اطبقهم وابقى لما اعرفهم ابقى اسأل على اللي بعد كده. انما الدين مش معلومات، الدين معمولات. بعد العلم في عمل. ابن مسعود انتظر حتى يطبق هذا الامر، والا فكل حاجه بتسمعها حج عليك قدام ربنا سبحانه وتعالى. اي الاسلام افضل؟ الصحابي جاي في صحيح مسلم للرسول عليه الصلاه والسلام يقول له يا رسول الله اي الصدقه اعظم اجرا؟ اي صدقه اللي ربنا بيدي اجر على اعظم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان تصدق وانت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تؤمن حتى اذا بلغت الحلقوم قلت هذا لفلان وهذا لفلان، الا وقد كان لفلان. انت جاي بعد ما فلوسك بقت ملك للورثة على العوض انت رحت خلاص، كان من بدري تقول لفلان ولفلان، جاي عند الحلقوم عند الحشرجة وعند الاحتضار وتقول عايز اتصدق، الا وقد كان لفلان على العوض. الموضوع خرج من ايدك، كان من بدري تيجي وتقول. انما انت جاي الوقت تقول ايه؟ عايزين نتدارك يا اخوان كلمة الصحابة. قرأت مجموعة من الاحاديث اللي رواها سيدنا ابو ذر، فلما جمعت ما بينها سبحان الله العظيم، لما نظرت ابو ذر اللي روى ده وده وده وده ايه ده؟ لا لا لا، اللي روى حديث لا تحقرن من المعروف شيئا مين؟ ابو ذر. اللي روى حديث في بضع احدكم صدقة مين؟ ابو ذر. اللي روى حديث ذهب اهل الدسور بالاجور لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة مين؟ ابو ذر. اللي روى حديث فان لم استطع يا رسول الله فماذا افعل؟ قال له تكف شرك عن الناس فانها صدقة منك على نفسك. يعني ايه؟ ايه الرابط ما بين كل ده؟ ابو ذر كان فكره يا جماعة، ده صحابي من ضمن الصحاب، كل صحابي مدرسة من المدارس. لو جمعت الاحاديث اللي رواها كل صحابي هتحس ان الصحابي ده مدرسة، مدرسة من المدارس. ابو ذر كان فكره ازاي عدد الحسنات بتاعه ما يقفش ولا لحظة، ازاي الفقير يوصل لربنا حديث ذهب اهل الدسور بالاجور، ازاي حتى وانا بعمل العادات العداد ما يقفش في بضع احدكم صدقة، ازاي حتى ساعة الجماع الحسنات ما تقفش، ازاي مفيش اي سبب من اسباب الحسنات ولو صغير يفوت عليا؟ لا تحقرن من المعروف شيئا. طب ساعة الفطور اعمل ايه رسول الله؟ لما قال له اي الايمان افضل؟ ايه افضل العمل؟ فقال له الايمان والجهاد. قال له طب ايه افضل الرقاب؟ قال له اغلاها. فابو ذر عارف اني ممكن ابقى فقير، قال له طب فان لم استطع طب معيش فلوس، افرض انا فقير اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تعين ضائعا او تصنع لاخرك. قال له طب لم ان لم اجد او ان لم استطع هذا، افرض انا عندي فطور. ابو ذر فكره ساعة الفطور اعمل ايه؟ ازاي عدد حسناتي ما يقفش ساعة الفطور وساعة الفقر وفي العادات الدنيوية؟ ازاي يفضل العداد مستمر؟ الصحابة يا اخواني في الله علو الهمة في طلب الجنة عندهم كان ظاهرة رهيبة. لما تقرأ عن مواقف الصحابة تحس ان فكرهم كان ازاي اقبل على الله بلا توقف، ازاي ما توقفش لحظة. لما الرسول عليه الصلاة والسلام جه في اخر رمضان وواصل الصيام، الصحابة وصلوا معاه، يعني واصل يعني 24 ساعة بدون اكل ولا شرب غير شربة مية عند السحر. الصحابة فضلوا حوالي 50 ساعة مواصلين عايزين صيام بلا توقف. عبد الله بن عمرو بن العاص لما فضل طول الليل يقرأ القرآن وطول النهار يصوم والنبي عليه الصلاة والسلام نهاه، كان عايز عبادة بلا توقف. النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى ما بين عمودين في المسجد حبل مشدود سأل، قالوا له ده للسيدة زينب عشان تفضل تصلي بلا توقف. الثلاثة اللي جم للنبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، كأنهم استقلوا العبادة دي. واحد قال انا اصوم الظهر ابدا، واحد قال انا اقوم الليل كله، واحد قال انا لا اتزوج النساء. عايزين صيام بلا توقف، قيام بلا توقف. المرأة اللي النبي عليه الصلاة والسلام دخل على السيدة عائشة لها عندها سيدة عائشة قالت له يا رسول الله انها تقوم الليل كله ما بتنامش ولا دقيقة، عايزين قيام بلا توقف. كل دول النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذا، كل دول النبي عليه الصلاة والسلام حجم رغبتهم العارمة في العبادة. ليه؟ لان الدين مش عبادة بس، في دعوة وفي حقوق اخرى وفي وفي، ولكن القضية فكر الصحابي نفسه بلا توقف. يا اخوان بلا توقف في دين الله، انت فين؟ انت فين من الهمة دي؟ وانا بقرأ الكلام ده انا حسيت ان انا قلبي بيتعصر، قلبي بيتعصر. في كتاب الاعتصام للشاطبي عمل باب كامل او فصل عن علو همة الصحابة في العبادة، لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرجعهم من كتر علو الهمة. احنا فين؟ احنا فين ديننا؟ فين همتنا في طلب الجنة؟ كل ده كان بسبب ايه؟ كل ده كان بسبب طلب الجنة، كل ده كان بسبب علو الهمة في طلب الجنة. عشان كده قول الله سبحانه وتعالى حتى تضع الحرب ايه؟ حتى تضع الحرب اوزارها. بعض العلماء قال لك اوزارها اي اوزار الارض، قال لك يعني لغاية ما يبقاش ولا مشرك ولا كافر على وجه الارض. يعني ايه؟ يعني جهاد بلا توقف لحد ما الشرك والكفر ينتهي. ابو عبيدة بن الجراح لما خرج في الجهاد ونظر الا يعود، هو يفضل طول عمره يجاهد بلا توقف لحد ما يموت في اي ارض من اراضي الاسلام. الصحابة كانوا بيتقتلوا في الدعوة الى الله وبرضه مكملين. حرام ان ملحان اتقتل وهو بيدعو، عمرو بن فهيرة اتقتل وهو بيدعو، خبيب بن عدي اتقتل وهو بيدعو، زيد بن الدسنة او ابن الدسنة اتقتل وهو بيدعو، اتقتل ومع ذلك برضه مكملين. علو همة في طلب الجنة يا اخواني، علو همة ان نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رأي عين. انتوا فين من هذه الهمم؟ هممكم فين في طلب الجنة يا اخوان؟ ايها المشغول بدنياك، ايها المشغول باي عرض زائل من اعراض الدنيا، ايها المشغول باي شيء عمرك ما تفتكره لما تنزل تحت التراب، انت فين؟ الا تذكرون قول الله انما اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. هي دي الدنيا من اولها الاخره، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يعيش فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. اسمع بقى قول الله ثم يكون حطاما، ثم يكون حطاما. اسمع بقى قول الله وفي الاخره، يعني ادي الدنيا هيك، وفي الاخره ثلاث حاجات: عذاب شديد، اثنين مغفره من الله، ثلاثة رضوان. ده ايه ده؟ عذاب يعني في ناس بسبب حب الدنيا هتترمي في جهنم، مغفرة في ناس هتنجو في الاخر، ربنا ينجيها، هينجيها من اثر حب الدنيا اللي عاشت عليه. ورضوان في ناس ما التفتتش، في ناس الدنيا ما اعترضهاش عن ربنا، انطلقت الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده في اخر الايه ربنا بيقول وما الحياه الدنيا الا ايه؟ الا متاع الغرور، الا متاع الغرور. يعني كله في الاخر عارف ان الدنيا دي ولا حاجه، بس بعد ما واحد ضاع وواحد نجا وواحد طلع الفردوس الاعلى من هذه الدنيا. اخواني في الله الدنيا ما تضحكش علينا، احنا طلاب جنه يا ابني، احنا طلاب جنه يا اختي في الله، طلاب جنة زي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهمم الرهيبة على الطاعة والعبادة اللي كانت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الهمم دي بسبب ايه؟ بسبب طلب الجنة. عايزين كل واحد مننا وكل أخت مننا يسمع كل يوم ساعة عن الجنة والنار، كل يوم ساعة زي صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى ورد ثابت في حياتك تسمع عن الجنة والنار ساعة عشان قلبك يتشحن. احنا طلاب جنة يا اخوان، احنا لا طلاب فضائيات ولا طلاب حكم ولا احنا طلاب جنة. لو الدعوة هتدخلنا الجنة هندعو، العبادة هتدخلنا الجنة هنعبد، طلب العلم هيدخلنا الجنة هنطلب علم، الجهاد هيدخلنا الجنة هنجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد اخواني في الله، اخواني في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي، القوي. بعض العلماء حمل كلمة القوي هنا على قوة العزيمة، قوة الارادة، قوة العزيمة والثبات في الامر. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. الضعيف اللي هو اعمل ايه؟ طب مش لاقي حد يساعدني، طب حد يتابعني، طب حد في اخ قوي الملتزم القوي خير وأحب إلى الله من الملتزم الضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير اسمع، احرص على ما ينفعك. يعني ايه؟ اوعى تضيع دقيقة من عمرك في غير حاجة توصلك للجنة، اوعى تضيع دقيقة من عمرك في غير حاجة توصلك لربنا. طب مش قادر، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز. الاخ العاجز ده لا، الاخ القوي احب الى الله. عشان كده قال تعالى فاستبقوا الخيرات. يعني ايه استبق؟ استبقوا دي زي قول الله واستبق الباب. اتنين بيجروا على الباب، كل واحد جايب اخره. سيدنا موسى جايب اخره عشان ينجو من الفتنة، وامرأة العزيز جايب اخره عشان تنال الشهوة. كل واحد جايب اخره. يبقى فاستبقوا الخيرات يعني ايه؟ ما تصاحبش غير اهل السباق الى الله، ما تصاحبش غير اعلى الهمم الى الله. وانت وهم استبقوا بقى، هاتوا اخركم في الوصول الى الله، هاتوا اخركم في طلب الجنة. قال تعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت. يعني سارع امتى؟ اقولك بسرعة، اقولك بسرعة لما يكون الفرصة قصيرة، لما يكون الوقت قصير. انت عمرك قصير. اقولك بسرعة لما يكون الموضوع عظيم، خسارة انه يروح عليك. الجنة اللي اعدت، كلمة تعدد دي المفروض تذوب قلبك اصلا، تذيب قلبك، تذيب قلبك. يعني الواحد في هذه الفترة بجمع ان شاء الله باذن الله في درس اسمه عجائب الفردوس الاعلى، بجمع فيها باذن الله سبحانه وتعالى قدر ما استطيع. اسمه عجائب الفردوس الاعلى. يعني ايه؟ ايه الحاجات اللي في الفردوس الاعلى مش موجودة في الجنة كلها؟ بس على وجه من التفصيل بقى، على وجه من التفصيل، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الفردوس الاعلى انها اوسط الجنة واعلى الجنة. ازاي؟ يعني يقول لك العمارة دي اوسط المنصورة واعلى المنصورة. اوسطها يعني في النص، زي البرج اللي في وشنا ده. طب يعني ايه اعلى؟ اعلى دي يعني مقام تاني خالص، طبقة تانية. طب جغرافيا ازاي؟ الموقع الجغرافي المذهل بتاع الفردوس الاعلى داخل جنة الرحمن ايه؟ اللي الاتنين دول لما يجمعوا على بعض يبقى الشكل ايه؟ وبعد جاي لك ومنه تفجر انهار الجنة. طب انهار الجنة نازلة منين؟ يعني الانهار اللي ماشية دي في الجنة كلها جاية اصلا من الفردوس الاعلى. طب ازاي الموضوع يبقى في النهاية شكله ايه؟ وكل ده ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر اصلا. ده كل ده مجرد تدبر، انما الحقيقة اذهل مما نتخيل. اخواني في الله، اين الهمم من الجنة؟ همة ابو بكر الصديق اللي خلته كل يوم عايز يجيب البضع وسبعين شعبة من شعب الايمان. فين همة ابو ذر الغفاري اللي خلته عايز عداد حسناته ما يقفش ولا لحظة؟ فين همة عبد الله بن مسعود اللي خلته عايز يعمل احب الاعمال على الاطلاق لله؟ فين همة ابو عبيدة بن الجراح اللي خلته يسيب الدنيا ويخرج يجاهد حتى الموت؟ فين همة الدعاء لله؟ فين يا اخوان همة صحابة رسول الله؟ عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم في صحيح البخاري. يعني ايه بادر؟ يعني ايه بدر الفتنة؟ يعني ايه؟ يعني انك تملك زمام المبادرة في حياتك. يعني انك ما تبقاش رد فعل منعوا الفضائيات هنعمل ايه؟ ده انت كده مش مبادر، انت بتستنى الازمة وبعد كده تشوف رد الفعل. يعني ايه بادره؟ يعني ايه انت اللي يبقى معاك المبادرة؟ انت اللي يبقى معاك مبادرة، زمام المبادرة في الانطلاق الى الجنة. ما تستناش ان مرض يجيلك وبعد كده تقول اعمل ايه وانا مريض. ما تستناش انك تفطر وبعد كده تقول اعمل ايه وانا فقير. ما تستناش ان موسم الامتحانات يجي وبعد كده تقول اعمل ايه وانا مجنون. ما تستناش. ازاي انك انت تبقى بكلت شغل في طلب الجنة وفي طلب الدار الاخرة؟ بادروا بالاعمال، الاعمال كلها، كل الاعمال الصالحة اللي تقدر عليها فتنا كقطع الليل المظلم قبل ما تظلم عليك يا ابني. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه؟ ها؟ لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه؟ خاصة. يعني ايه؟ الزبير بن العوام بيقول لك رضي الله عنه، بيقول لك ما كنا ندري ان هذه الآية نزلت فينا حتى حدثت. قصده ان الفتنة ديت اللي لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، قصده ان دي فتنة اقتتال الصحابة بعد كده. طب يعني ايه قصد الزبير ايه؟ يعني ايه اتقوا فتنة؟ يعني ايه ربنا يقول لك اتقوا الفتنة؟ يعني ايه ربنا يقول لك اتقوا الفتنة؟ يعني ايه؟ كأن الآية تقول لك حاسب، حاسب ما تمشيش في الطريق اللي اخره ظلمة، حاسب، حاسب ما تسيبش اخوانك وانت مش واخد بالك، حاسب ما تبطلش حضور الدروس اللي بتوعظ قلبك وانت مش واخد بالك، حاسب ما تبطلش دعوة وانت مش واخد بالك، حاسب ما تسيبش بيئة الايمان وما تسيبش طلب العلم وانت مش واخد بالك. فجأة تظلم، فجأة تلاقي مصيبة حصلت، فجأة تلاقي كارثة حصلت وربنا قال فجأة تلاقي نفسك انت كافر. فجأة تلاقي الدنيا دينك ضاع، ايمانك راح، جات كبيرة من الكبائر ضيعت لك التزامك. طب ما ربنا من الاول وربنا بيحذرك وربنا بيقول لك اتقوا فتنة، ما تستناش لما الفتنة تضل بحياتك، بادئوا بالاعمال فتنا. ما تستنوش يا جماعة، ما تستنوش زي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح، من اراد منكم الحج فليتعجل فليتعجل لعله ان يمرض مريض او تضل الدابة او تعرض حاجة. حاجة يعني ايه؟ يعني ايه؟ او كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني انت النهاردة العلماء قال لك ما تأجلش الحج سنة كمان، ما تأجلش، ولكن المعنى يحتمل كمان انك انت عايز تسافر تحج السنة دي. ما تقولش بقى انا هسافر خمسة ذو الحج بلم معك طيارة، يا عم سافر من الوقت، يا عم احسن حد يعي وتضطر تقعد، يا عم احسن مشكلة فلوسك تضح منك، يا عم احسن يحصل، يا عم عجل، من اراد منكم الحج فليتعجل. انت مستني ايه؟ انت واقف ليه؟ مستني اللي يجي مشكلة تعطلك عن العمل الصالح؟ يا اخواني بقدره، يا اخواني ادركوا. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة صلى العصر للصحابة واول ما خلص الصلاة طلع يجري حتى تخطى رقاب الصحابة عليه الصلاة والسلام ودخل حجرة من حجراته. اساسا محكام راجع تاني، الصحابة عمرهم ما شافوا النبي بيمشي كده اصلا، النبي بيمشي هونا عليه الصلاة والسلام. ايه يا رسول الله؟ الصحابة خافوا، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اني كان عندي بعض تبر، كان عندي حتة دهب بعض الناس متصدقه بيها، فخشيت ان تحبسني. يعني ايه؟ يعني ايه خشيت ان تحبسني؟ العلماء قالوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام دخل وامر زوجاته بتفرقها، او امر بعض الناس بتفرقها على الفقراء. قالك يعني ايه تحبسني؟ اختلفوا، بعض الناس قالوا تحبسني يعني تحبس قلبي عن الله، تشغل فكري عن ربنا فتوعق انطلاقي الى الله. والبعض الاخر قال لك لا، ده انت لو كان عندك خير وحبسته عن الامة تتحبس يوم القيامة في الموقف الرهيب بسبب منع الخير ده. يعني لو انت عندك فصاحة وعندك علم شرعي، ولو انك تقدر تقول كلمة خمس دقائق، ولو انك تقدر تتصل بواحد صاحبك توعظه دقيقتين، وحبست الخير ده تتحبس يوم القيامة بسببه. يعني لو انت عندك خير للأمة في دينها او في دنيتها وحبسته عن الأمة تتحبس يوم القيامة بسببه. اني خشيت ان تحبسني، اني خشيت ان تحبسني. اخواني في الله، الدين ده مش لعبة، الدين ده مش لعبة. الحديث اللي رواه ابو ذر برضه، ابو ذر رضي الله عنه، يصبح على كل سلامة منكم صدقة، يعني كل مفصل من مفاصل جسمك، حتى ودنك دايما جوه فيها ثلاث عظمات، ما بين كل عظمة والتانية مفصل، الثلاث عظمات جنب بعض ما يجوش قد الضفر كده، المفاصل ده ايه؟ على صدقات. لما بقرأ الجملة دي قريت قلت سبحان الله، والله الدين ده ما هو لعبة. يعني ايه يصبح على كل سلامة صدقة؟ كلمة مرعبة. يعني انا لازم قبل ما انام اطلع على كل مفصل في جسمي، ده مفاصل الجسم دي مئات، كما عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده مفاصل الجسم 360 مفصل دول. يعني انا عليا يومين 360 صدقه، وده المفاصل بس، امال باقي واجبات الدين؟ يا جماعه الدين ده مش لعبه، الدين ده مش عايز ناس نايمه، الدين ده مش عايز ناس متوانيه. الم يأذن للذين امنوا؟ ليه التواني ده؟ ربنا بيقول لك ليه التواني؟ ليه التباطؤ في دين الله سبحانه وتعالى؟ اخواني في الله، هذا هو المعنى الذي اردت توصيه له الليلة، هذا هو المعنى الذي اردت التحقيق حوله الليلة، معنى من للامة الغرقى. انها الجنة يا دعاة الفضائيات، محدش يوقف، محدش يتوقف عن الجهد. الفضائيات وقفت، عندنا النت وعندنا المساجد وعندنا الشوارع وعندنا اهلنا وعندنا بيوتنا وعندنا جيراننا وعندنا اصحابنا وعندنا زملائنا في الشغل وعندنا الدنيا كلها. احنا ما بنقفش يا جماعة، طالب الجنة لا يتوقف، طالب الجنة لا يلتفت، طالب الجنة يترك البحر رهوا ويركز في الطريق بتاعه وما يقفش ابدا. اللي بيحصل ده حتى يميز الخبيث من الطيب، عشان نبدا نصفي نوايانا ونبدا نصفي الامور بتاعتنا، نبدا نصفي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. اللي بيحصل دلوقتي من اجل تلك التصفيه، تصفيه مين اللي هيكمل ومين اللي هيقف؟ الفضائيات كانت يعني معاملة بشواتي واستوديو مكيف وعربيات فاخرة ويعني البعض ممكن يتقاضى منها اجر و الفضائيات كانت وضع. ولكن مين بقى اللي لما الدين هيرجع تاني موجودين بشواتي، اللي لما الدين هيرجع تاني عرق وتعب وبذل وفقر وتضحية وتدفع من جيبك وده يكتفك وده يكلمك وده يبصرك من طرف مناخيره؟ مين اللي لما الدعوة هترجع كده مستمر مع دين ربنا يدور مع كتاب الله حيث دار لا يتوقف عن البذل لدين الله؟ وانتوا ايها الاخوة بعد ما كنتوا يعني زي ما قال دكتور محمد بتجاهدوا بالريموت كنترول تقلب على الشيخ ده وبعد كده الشيخ ده وبعد كده الشيخ ده، مين هينزل يجاهد في ارض الواقع ويشيل الامانة؟ جاء دوركم ايها الملتزمون والملتزمات، جاء دوركم ايها الدعاء ايها الاخوة والاخوات، جاء دوركم. الدور بتاعكم النهاردة الدين محتاجنا كلنا ننزل نفلح في ارض الواقع بقى. كفاية مواد، كفاية تخلي عن المسؤولية الحقيقية، كفاية تأخر اكتر من كده. انها الجنة ايها الملتزمون والملتزمات. انا قبل ما اترك المجال لاخي الدكتور محمد علي لكي يعلق قبل ان نختم باذن الله سبحانه وتعالى، يعني بفكرت يا اخواني باذن الله ان بكرة 13 و14 و15 بكرة الخميس صح؟ بكرة الخميس 13 و14 و15 اللي يعني اللي وردوا مثلا اثنين وخميس خلاص هيصوم الثلاث ايام دول باذن الله سبحانه وتعالى. من كان منكم بيصوم يوم ويوم خلاص بقى يفضل على الصيام يوم ويوم، ولكن اللي بيصوم اثنين وخميس هيصوم هذه الايام معها 13 و14 و15. اللي ما بيصومش خالص على الاقل الثلاث ايام دول على الاقل الشتاء سماه العلماء الوليمة الباردة، لان النهار قصير لغاية الساعة 5 العصر حاجة يعني حاجة بلاش. حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا اللي بيعين طبعا بيعين. والليل طويل، الليل الوقت 11 ساعة، لو نمت 8 ساعات يعني لو انت استاذ نوم عندك قيام ليل 3 ساعات. يعني الموضوع يا اخواني اللي مش هيصوم الايام دي وهيقوم الايام دي يبقى هيقوم امتى وهيصوم امتى؟ الاخوة اللي جاي من القرى انت ب 15 جنيه ممكن تعمل حاجة كويسة جدا، ب 15 جنيه تشوف اي اخ عنده كمبيوتر بينسخ اسطوانات يعمل لك 15 اسطوانة، وكل يوم وانت نازل تدي اسطوانة الميكروباص كل يوم. يعني في اخوة عملت كده يعني ياما بفضل منة الله ربنا جاب خير على ايه ده، واللي بفضل الله يعني ناس التزموا بسبب حاجة زي دي. فيعني اي حد عايز يشتغل اشتغلوا يا جماعة، اشتغلوا بكل الطرق الى الله. الشيخ محمد يعقوب ان شاء الله، محمد حسين يعقوب يوم الجمعة دقيقة التوحيد باذن الله سبحانه وتعالى، يوم الجمعة دقيقة التوحيد. يعني مش عايزين نعلق اعلانات في الشوارع او يعني عايزين نعرف الدنيا كلها، نمسك التليفون كده وتسلط على هلكة رصيدك بالحق انك تعرف الدنيا كلها بالرسائل وتعرف الدنيا كلها بالمكالمات للاخوة وللاخوات باذن الله سبحانه وتعالى، عشان نحتفي بشيخنا اللي من زمان ما شفناهوش وقلما بيأتي الينا. يعني ومن اراد ان يبكر في مسجد التوحيد لانه بيفتح من اول الفجر انه يروح مبكرا، يعني يقعد جلسة الضحى في المسجد وبعد كده يطلع يستحمى ويغير هدوم مغسولة ونظيفة وياخدها مشي المسجد التوحيد، يفضل بقى الخمس ست ساعات دول يعبد الله سبحانه وتعالى ويتوجه الى الله ويصلي حتى يصعد الى المنبر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واترك المجال لاخي الدكتور محمد. صوته كويس ما عادش محتاج اتنين تعالى ساعدني ومش قادر اتكلم وما شاء الله يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هنكتفي ان شاء الله بهذا القدر، بس ان كان من تذكرة في النهاية، فزي ما قلنا احنا اتكلمنا عن قضية الرجولة في دين الله عز وجل، وكم من المرات التي تكلم ربنا عز وجل فيها عن الرجال، ورجال في جميع المواضع سواء رجال في العبادة او رجال في الجهاد او رجال في الدعوة او رجال في الطهارة، حتى الطهارة فيها رجال زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، ورجال في العباده في هذه البيوت بيوت الله عز وجل، اسال الله سبحانه وتعالى ان يديمها علينا هذه النعمه العظيمه التي نشرت طويلا اجرت طويلا لعلنا يكون من الخير انها تولى مره اخرى وان يرجع مره ثانيه الرجال الذين تكلم عنهم ربنا عز وجل حينما قال في بيوت امن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يثبت له فيها بالغلو والاصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال الإخوة جدد ايه كده مع ربنا سبحانه وتعالى اننا مش هكون من ضمن الابل المئة. لكن حديث الابل المئة قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الراحلة اللي تقدر تشيل، اللي تقدر تحمل عليها، اللي تتحمل المسؤولية. عايزين نكون رواحل الفترة القادمة شوية زي ما قلنا لا تحتمل الا رواحل، وتحتاج منا الى هذا الفكر والى هذه الهمة والى هذه الرجولة. كل واحد فينا يبقى عارف هو لابد ان يحمل هم هذا الدين ويحمل على عاتقه خلاص. انا زي ما قلت لك انا يدي كل اخ كل ملتزم يكون قناة، لا ده مش عايزك تكون قناة بس، فعايزك تكون أمة، تشيل رجال أمة. مش ربنا سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قانت حنيف موحد لا يميل بوجهته عن الله عز وجل، مستقيم على أمر الله، كان أمة واحدة نصر الله عز وجل ليه. وغيره كثير من الرجال اللي غيروا زي ما قلت لك وبكرر المعنى اللي قلته. ممكن راجل واحد يصنع هذا، ممكن راجل واحد لا يحقر نفسه ابدا. احنا للاسف كثير منا مش يحقر نفس المعروف بل يحقر نفسه. مش سمعنا حديث ابي ذر الان اللي قاله الدكتور حازم لا تحقرن من المعروف شيئا، ده في كمان من يحقر نفسه بحيث ان هو مالوش قيمه، بحيث ان هو مش دور. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان ابن 90 عاما 90 سنه ومع ذلك ينادي المنادي ويقول حي على الجهاد، فيقول هو 90 عاما مش قادر يمشي ومع ذلك يتحمل على نفسه ويطلع على فرسه. فيقول له ابنائه يا امان ايش انت نكفيك، احنا نطلع احنا نجاهد. كان جهاد طلب، يعني جهاد فرض كفايه مش جهاد دافع اللي هو فرض عين، جهاد طلب جهاد فتوحات. فقال له هذه الكلمه التي تريد كل اخ ان يجعلها نص عينيه، اسمع الكلمه. قال له عمار وهل ابقت لنا ايه النذير جنبا ننام عليه؟ ايه ايه النذير دي؟ كلنا بنسمعها ويمكن كثير من حافظها. قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم. انفروا خفافا وانت خفيف وانت قوي وانت عندك قدره وثقالا. عمار بن ياسر في يومها كده قال حتى ونبدا 90 سنه زي ما سمعنا من الدكتور حازم لغايه ما موت لغايه ما ياتي او كما قال الله عز وجل حتى تضع الحرب اوزارها. في بعض العلماء قالوا اي حتى اخر الزمان، لغايه اخر الزمان، لغايه قيام الساعه لابد ان يكون لي دور في دين الله عز وجل. ما تقولش من امتى وما تقومش لامتى. في ناس تقول ايه احنا استنى اما عندنا لسه بدري، ده لسه ملتزم ما بقاليش سنه، ده لسه ملتزم ما بقاليش كام شهر، ده لسه ملتزم ما بقاليش 5 6 سنين. في ناس شايفه نفسها كده بتحقر نفسها. اقول لك انت ملتزم بقالك يوم واحد ليك تروح دين الله. شعيب بن مسعود في نفس يوم اسلامه، مش التزامه، اسلامه، ده لسه ما يعرفش حاجه، ده لسه ما يعرفش الدين، ده لسه ما اتعلمش حتى العبادات اللي هي فرض عين عليه، ومع ذلك يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فيخبره باسلامه. رايح ليه؟ رايح للنبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ وهو حر، وهو في يوم الاحزاب، وهو في وقت صعب، وقت لسه قايلين عليه بالذات شديد، ودي كانت غزوه الاحزاب برضه. راح لنعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه، رايح ليه؟ عشان النبي يستعمله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه انما انت فينا رجل واحد، رجل واحد ما لوش قيمه؟ لا ابدا. فقال بعدها فخذل عنا ما استطعت. عايز كل واحد يقول له رساله جدا، خذل عنا ما استطعت، خذل عن الدين ما استطعت، خذل عن الدعوه ما استطعت، اعمل يا اخي اللي تقدر عليه، ما استطعت. لو واحد ما تكلمه لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. مش رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال كده، واحد لسه في نفس يوم اسلامه والنبي عليه الصلاه والسلام بيكلفه، ومش بس تكليف عادي، كان هذا التكليف كما يقول العلماء من اسباب النصر. رجل واحد صنع فعله، رجل واحد كان له دور. نعيم عمل ايه؟ راح لليهود واوقع بينهم وبين اهل قريش العداوه وللطائف منها وبين قريش، وبدا يحصل عداوه بين المشركين وبين اليهود حتى انقض الجمع وتفرق الاحزاب الذين تكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بجهد رجل واحد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه التي حركت همته، قال له خذل عنا ما استطاع. وجد في نفسه قوة زي ما قال سلم، قال سلم مولى أبي حنيفة حينما قال له لا نؤتين من قبلك هؤلاء بحذيفة كان حامل القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من أراد أن يأخذ القرآن كما أنزل فليرجع كذلك إلى سالم مولى أبي حذيفة. إذا به يقول هذه الكلمة التي نريد أن نتدبرها، عجز أحس بالمسؤولية. شفت إحساس سالم بالمسؤولية؟ قال بئس حال القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. أنا عايز كل واحد النهارده إذا تتناول فتن يقول هذه الكلمة عن نفسه، بئس الأخ أنا، بئس الملتزم أنا إن أوتي الإسلام من قبلي، إن نقص الدين وأنا حي. زي ما قالها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كانوا رجال لا يحقرون أنفسهم، قال أو ينقص الدين وأنا حي؟ أنا الدين ينقص؟ أنا الدعوة تقل؟ إن القنوات قفلت؟ لا، ينقص الدين وأنا حي؟ أنا أعمل حتى لو ما جبتش ثمرة. أنت لست مكلفا بالثمرة وتكرر، طبعا نبتغي أعظم الثمار، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما كلفكش بالثمرة. إذا كان النبي بيأتي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي يوم القيامة ومعه الرجلان ومعه الرهط، ويأتي ليس معه أحد، يبقى مش متعبد بالثمرة، إنما متعبد بالعمل، إنما متعبد بالجهد، إنما متعبد بالخير الذي ينشره وسط الناس. لو قفلوا 1000 قناة في مليون ملتزم، في ملايين الناس التي هي أفضل من 10,000 قناة، إن علموا قيمة أن يكون الملتزم أمة، أن يكون الملتزم منبرا للخير، كما قال الله عز وجل عن عيسى ابن مريم عليه السلام أنه قال وجعلني مباركا. فين؟ في بيتي؟ في مسجدي بس؟ وجعلني مباركا أينما كنت. عايزين الأخ المبارك، الأخ اللي في كل مكان، كلما يذهب إلى مكان تنتشر البركة ويعم الخير، لأنه عارف أنه صاحب رسالة وعليه هم. عايزين الملتزم الراجل، عايزين الملتزم الراحلة، نريد الرواحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل فجأة على أصحابه، قالوا، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أدلكم على أفضل الناس، على خير الناس. فقالوا من يا رسول الله؟ دلنا. الحديث متفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بعضنا الحديث عند الدارمي في كتاب الحسنة والإسماعيلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل الناس؟ فقالوا نعم يا رسول الله، دلنا على أفضل الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس رجل ممسك بفرسه في سبيل الله لا يتركه حتى يموت أو يقتل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضيت آخر لحظة. ملتزم مبارك، ملتزم يدعو إلى الله عز وجل، ملتزم مبارك أينما كان وحيثما حل تنتشر البركة. عايزين هذا الرجل. عايز أبقى أفكر يا إخواني إن إحنا الآن متلقي تقريبا أسبوعين على هذا الحدث العظيم، حدث يعني يكاد يكون أعظم أحداث العام، أو يا جميع هو رمضان أعظم أيام الدنيا، بل في تصريح النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام أعظم ولا أحب من الله عز وجل العمل الصالح فيها من هذه الأيام، أيام العشر الأوائل من الحجة. إحنا بنتكلم عن علو الهمة ونتكلم عن الرجولة، إحنا الحين عن أيام الرجولة، أعظم أيام. عايزين نتوجه إلى الله عز وجل أيام هذه الفتن وأيام هذه الفتن. لسه سمعت حديث دلوقتي من الدكتور حازم، بادروا بالأعمال فتنا. طب أفضل الأعمال، فضل عليه أسبوعين ربنا يبلغك إياهم، أفضل الأعمال في هذه الأيام القادمة أيام العشر الأوائل من الحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال رسول الله والجهاد في سبيل الله، قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله وماله فلم يرجع من ذلك بشيء إلا أن قتل وفقد ماله كله في الجهاد، هو ده بس اللي يعلو على فضل صاحب العمل في هذه الأيام. عايز افكر نفسي باخواني، خلاص عايزين نفوق بقى من الصدمات المتتاليه دي ونقوم بقى نقوم نشتغل. عندنا ايام العمل الصالح فيها يشمل ايه؟ يشمل العباده بس، لا، كل الاعمال الصالحه من عباده ومن دعوه ومن خير ومن صنائع معروف. عايزين نكون خير، عايزين نعلم الناس في هذه الايام انه لو اغلقت 10,000 قناه مش 10 قنوات بس، فإن الدين لا بد قائم، وإن نور الله عز وجل لن ينطفئ بفضل الله عز وجل ثم باستعمال الله لنا. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، ثبت دعاتنا، ثبت دعواتنا، ثبت دعواتنا، اللهم احفظ ديننا، اللهم احفظ ديننا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ سالما يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم ثبت المؤمنين والمؤمنات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم ثبتنا على نصرة دينك، اللهم ثبتنا على الدعوة الى الله، اللهم ثبت هذا الدرس يا رب العالمين وسائر دروس العلماء والدعاة يا كريم. اللهم يا رب لا تقطع عنا هذا الخير، اللهم لا تقطع عنا هذا الخير، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وكن معنا ولا تكن علينا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بكل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، وأعل بفضلك رايتي الحق والدين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم احفظ الأقصى يا كريم، اللهم احفظ الأقصى يا رب العالمين، ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات، أو شهادة على أعتابه يا رب العالمين، اللهم أعل هممنا، اللهم أعل همم المسلمين، واستعملهم لنصرة دينك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه.